بسم الله الرحمن الرحيم. لا جيد، انتهينا من باب معرفة صفات من تقبل روايته ومن ترد. وهو باب مهم والحمد لله. اليوم سنبدأ في النوع 24، بعض الأخوة أشار أن نذكر في بعض الدروس ترجمة في كل درس، قال من أجل التطبيق في ذلك ونتقوى، فإن شاء الله لا بأس في بعض الدروس وليس في كل درس، في بعض الدروس نذكر لا سيما بعض التراجم التي نحتاجها بكثرة ممن فيه خلاف، نذكر ما هو الراجح فيه. اليوم جئنا بترجمة فما سأذكر لكم اسم الراوي، سأذكر لكم الكلام فيه. اكتبوا هذا الكلام. قال أحمد ضعيف، ومرة قال ليس بشيء. أحمد قال ضعيف، ومرة قال ليس بشيء. ابن معين يقول ضعيف، أبو زرعة قال فيه ضعيف منكر الحديث، أبو زرعة قال فيه ضعيف منكر الحديث. قال أبو حاتم ضعيف الحديث. قال أبو داود سرق له حلي فأنكر عقله. قال أبو داود سرق له حلي فأنكر عقله، أنكر أو أنكر عقله، فأنكر عقله. قال الجوزجاني ليس بالقوي. قال الجوزجاني ليس بالقوي. قال النسائي ضعيف. قال الدارقطني ضعيف. النسائي قال ضعيف. الدارقطني أيضا قال ضعيف، ومرة قال متروك. مرة قال ضعيف، ومرة قال متروك. ابن حبان يقول كان رديء الحفظ. كان رديء الحفظ يحدث بالشيء فيهم، فكثر ذلك منه حتى استحق الترك. فكثر ذلك منه حتى استحق الترك. قال دحيم الدمشقي رحمه الله في حديثه بعض ما فيه. في حديثه بعض ما فيه. قال ابن عدي الغالب على حديثه الغرائب. قال ابن عدي الغالب على حديثه الغرائب، وقل ما يوافقه الثقات. وقل ما يوافقه الثقات. وهذا الرجل شامي. هذا الرجل شامي، ودحيم والجوزجاني شاميان. دحيم الدمشقي والجوزجاني كلاهما من أهل الشام. نعم، ضعيف يصلح في الشاهد أو ضعيف لا يصلح في الشاهد. أما الإجماع فالإجماع على ضعفه، كلهم ضعفوا، لكن يصلح وما يصلح. ما يصلح الشاهد، لماذا؟ ما هو الجرح المفسر؟ قول من؟ قول أبي داود فأنكر عقله. أيضا ابن حبان يقول كثرت الأوهام حتى استحق الترك، وابن عدي يقول الغالب على حديثه الغرائب. الغالب على حديث الغراب، يعني كثرة الغراب على ما ثبت، يعني ما وافق فيه الثقات أقل مما خالفهم فيه. ومن أيضا شدد الضعف فيه أحمد في رواية قال ليس بشيء، والدارقطني في رواية يقول متروك. أو من يقول ضعيف يصلح الشاهد؟ ما في أحد. يعني إذا روى حديثا يوافق فيه الثقات. دحيم يا أخوان دمشقي من نفس بلد هذا الراوي يقول في حديثه بعض ما فيه عبارة ليست شديدة، وكذلك الجوزجاني يقول ليس بالقوي وهما شاميان، وأكثر الأئمة ضعفوا تضعيفا فقط بدون تشديد في العبارة. أحمد عنه قولان، مرة قال ضعيف ومرة ليس بشيء، والدارقطني أيضا له قولان، مرة قال ضعيف ومرة قال ليس متروك. الله كلنا يا أخوان من توقف الاستشهاد بما ينكر عليه، لكن لو استشهد به ليس ببعيد، لأنه لما ليس ببعيد الاستشهاد به ولا ينكر على من لم يستشهد به. السبب في ذلك أنه سوء حفظ فقط في الراوي، لكن لما يذكر طريق أخرى دل على أنه قد حفظ إذا وجد له شاهد، لأن سبب ضعفه هو كثرة الأوهام التي تسببت بسبب الاختلاط الذي حصل له بسبب سرقة الحلي، سرق بعض متاعه فأنكر عقله. لكن لو أنه تفرد بحديث فيمكن أن يحكم عليه بأنه شديد الضعف، تفرد بحديث لم يروه غيره ممكن أن يحكم عليه بأنه شديد الضعف أو ضعيف. هذا أبو بكر بن أبي مريم، ماذا الرجل هو أبو بكر بن أبي مريم يتردد معنا في الأحاديث بكثرة وهو ضعيف، والاستشهاد فيه موضع نظر، من توقف في الاستشهاد به فلا ينكر عليه، والنفس تميل إلى أنه يصلح في الشواهد. والله أعلم. طيب اليوم ندخل في النوع الرابع والعشرين. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى النوع الرابع والعشرون معرفة كيفية سماع المحدث وتحمله وصفة ضبطه. قال اعلم أن طرق نقل الحديث وتحمله على أنواع متعددة، ولنقدم على بيانها ولنقدم على بيانها بيان أمور. أحدها يصح التحمل قبل وجود الأهلية، فتقبل رواية من تحمل قبل الإسلام وروى بعده في حال كفره، سمع الحديث ورواه بعد الإسلام. وعلى هذا قد وجد عدد من الصحابة روى أحاديث تحملوها قبل الإسلام، مثل من؟ نعم سفيان بن حرب، أبو سفيان نعم، وأيضا جبير بن مطعم، وعدد أيضا آخر. قال ومنع من ذلك قوم فأخطأوا، لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة. نعم تركنا كلاما. قال وكذلك رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده، يعني تحمل في حال صبا ثم روى بعد بلوغه. ومنع من ذلك قوم فأخطأوا، لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة كالحسن بن علي وابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وأشباههم، مع أن أكثر أحاديثهم تحملوها قبل البلوغ، من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وما بعده، ولم يزالوا قديما وحديثا يحضرون الصبيان مجالس التحديث والسماع ويعتدون برواياتهم لذلك، والله أعلم. المسألة واضحة. قال الثاني، قال أبو عبد الله الزبيري: يستحب كتب الحديث في العشرين لأنها مجتمع العقل. قال: وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض. قبل العشرين يشتغل بالحفظ. وورد عن سفيان الثوري قال: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة، وهو ثابت عنه أيضا كلام الزبيري في الكفاية صفحة 55 والمحدث الفاصل صفحة 187 المحدث الفاصل 187 كلام الثوري موجود في الجرح والتعديل مقدمة الجرح والتعديل صفحة 95 صفحة 95 وقيل لموسى بن إسحاق: كيف لم تكتب عن أبي نعيم؟ فقال: كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة. وقال موسى بن هارون: أهل البصرة يكتبون 10 سنين، وأهل الكوفة 20، وأهل الشام 30، والله أعلم. نعم، كلام الأول موسى بن إسحاق كلامه في المحدث الفاصل أيضا صفحة 186 رقم 186 الكفاية 54 كفاية صفحة 54 والذي بعده كذلك المحدث الفاصل رقم 187 والكفاية صفحة 55 محدث الفاصل رقم 187 والكفاية صفحة 55 قلت: وينبغي بعد أن صار الملحوظ وينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد أن يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه، وأما الاشتغال بكتبه الحديث وتحصيله وضبطه وتقييده فمن حين يتأهل لذلك ويستعد له، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وليس منحصرا في سن مخصوص كما سبق ذكره آنفا عن قوم، والله أعلم. من الصحيح أن التحمل متى ما ميز صح تحمله، وسيأتي الكلام على ذلك، ولا يشترط سن معين. قد حمل الصحابة بس كثير منهم حملوا بس بسن صغير في ذلك، وسيأتي الخلاف في السن الأول أو السن الأصغر في ذلك. قال الثالث: اختلفوا في أول زمان يصح فيه سماع الصغير، فروينا عن موسى بن هارون الحمال أحد الحفاظ النقاد، كلامه في الكفاية صفحة 65، أحد الحفاظ النقاد أنه سئل: متى يسمع الصبي الحديث؟ فقال: إذا فرق بين البقرة والدابة، وفي رواية: بين البقرة والحمار. وهذا ليس صحيح، قد يفرق بسن مبكر مع أنه لا يضبط ولا يحفظ، ربما سن 3 سنوات يميز بينهما. قال: وأن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه سئل: متى يجوز سماع الصبي الحديث؟ فقال: إذا عقل وضبط. فذكر له عن رجل أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة، فأنكر قوله وقال: بئس القول. كلام أحمد في الكفاية صفحة 61 وفي مسائل عبد الله 449 والرجل الذي نقل عنه هذا القول قيل انه ابن معين كما في فتح المغيث انه قال 15 سنة، عن ابن معين كما في فتح المغيث الثاني 145 وكما في الكفاية. قال: واخبرني الشيخ ابو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الاسدي. من القائل اخبرني؟ الشيخ فلان بن فلان. من؟ امام احمد. لو نظرت السند كاملا ما ستقول ذلك. نعم، عن ابن الصلاح نفسه. وأخبرني الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الأسدي عن أبي محمد عبد الله بن محمد الأشيري. عندكم هكذا الأشيري. عن القاضي الحافظ عياض بن موسى السبتي اليحصبي قال: قد حدد أهل الصنعة في ذلك أن أقله سن محمود بن ربيع، وذكر رواية البخاري في صحيحه بعد أن ترجم متى يصح سماع الصغير بإسناده عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. وفي رواية أخرى أنه كان ابن أربع سنين. الحافظ أنكر هذه الرواية، والذي اعتمدها أنه ابن 5 سنين كما بينا في كلامه في شرحه على البخاري، ويقول إنه تتبع فلم يجدها. وهذا الحديث لا يعني ابن 5 قد يضبط وقد لا يضبط، مسألة المجة قد يضبطها ولكن قد لا يضبط حديثا كاملا، لكن التقييد بالضبط هو الذي ينبغي كما ذكر الإمام أحمد: إذا عقل وضبط. لا عقل الله. قلت: التحديد ب5 هو الذي استقر عليه عمل للحديث المتأخرين، فيكتبون لابن 5 فصاعدا سمع، ولمن لم يبلغ 5 حضر أو أحضر. والذي ينبغي في ذلك أن يعتبر في كل صغير حالة على الخصوص، فإن وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب وردا للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه، وإن كان دون 5. إذا وجد من 4 سنوات أصبح يعقل الكلام ويفهم الخطاب ويرد، فهذا يصح سماعه. وإن كان دون 5 وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه، وإن كان ابن 5 بل ابن 50. قد بلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين وقد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي. لقد حفظ القرآن بسن مبكر أو في 4، لكن هذا ذكره بلاغا، الله أعلم بصحته، ذكره بلاغا. قال: وعن القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني قال: حفظت القرآن ولي 5 سنين، وحملت إلى أبي بكر بن المقرئ لأسمع منه ولي 4 سنين، فقال بعض الحاضرين: لا تسمعوا له فيما قرئ فإنه صغير. فقال لابن المقرئ: اقرأ سورة الكافرين، فقرأتها. فقال: اقرأ سورة الكوثر، فقرأتها. لكم الكوثر كلكم في الكفاية التكوير، كفاية الخطيب التكوير، اقرأ سورة التكوير. قال: فقرأتها. فقال لي غيره: اقرأ سورة المرسلات، فقرأتها ولم أغلط فيها. فقال ابن المقرئ: سمعوا له والعهدة علي. والقصة في الكفاية صفحة 64 إلى 65، وفي تاريخ بغداد أيضا 10/144. العاشر من التاريخ 144 في الكفاية صفحة 64 رقم 6. وأما حديث محمود بن الربيع فيدل على صحة ذلك من ابن خمس مثل محمود، ولا يدل على انتفاء الصحة في من لم يكن ابن خمس، ولا على الصحة فيما كان ابن خمس ولم يميز تمييز محمود رضي الله عنه والله أعلم. إذن العبرة بماذا؟ بالضبط التمييز. فإذا أصبح يميز القصة، ونعم، ويحكيها على وجهها فلا بأس، لكن مثل هؤلاء الصغار جدا ربما يذكر حاجة يسيرة، شيئا يسيرا، وأما أن يذكر قصة طويلة أو حديثا نبويا فلم يذكر هذا. محمود بن ربيع فقط حكى أن النبي عليه الصلاة والسلام مج في وجهه، وهذا شيء يسير، مثله يعقل ويميز ويضبط. نقرأ كلام الخطيب إن شاء الله، كلام العراقي يقصد. قال العراقي رحمه الله تعالى: النوع الرابع والعشرون، معرفة كيفية سماع المحد الحديث. قوله: وقد بلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه إذا جاء يبكي انتهى. أحسن المصنف في التعبير عن هذه الحكاية بقوله: بلغنا، ولم يجزم بنقلها، فقد رأيت بعض الأئمة من شيوخنا يستبعد صحتها ويقول على تقدير وقوعها لم يكن ابن 4 سنين، وإنما كان ضئيل الخلقة فيظن صغره، والذي يغلب على الظن عدم صحتها. وقد رواه الخطيب بإسناده في الكفاية وفي إسناده أحمد بن كامل القاضي. قال: فيه الدارقطني كان متساهلا، ربما حدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه وأهلكه العجب، فإنه كان يختار ولا يضع لأحد من العلماء الأئمة أصلا. وقال صاحب الميزان: كان يعتمد على حفظه فيهم. السند أيضا الشيخ الخطيب علي بن الحسن النجاد، نعم، ما هو الشيخ أحمد بن كامل، الشيخ أحمد بن كامل وليس الشيخ الخطيب. وفيه جهالة، أحمد بن كامل بعضهم يدافع عنه، ونعم ممن دافع عنه أيضا المعلمي، دافع عنه في التنكيل، ولكن قد تقدم في كلام الدارقطني كان متساهلا، ربما حدث من حفظ ابن ريت عنده في كتابه وأهلكه العجب، فمثل كلام الدارقطني لا يهمل والله أعلم. أما المعلم فيقول كلام الدارقطني محمول على أنه يعني ليس بالدرجة الكاملة في الضبط. وعلى كل أيضا الشيخ أحمد بن كامل فيه جهالة، واسمه علي بن الحسن النجار. بقي كلام ابن معين في 15، بعضهم وجه كلام ابن معين بأنه أراد تحديد ابتداء الطلب بنفسه، إذا ذهب يطلب بنفسه فذاك التحديد. أما من سمع اتفاقا يقول لعل ابن معين لم يقصد ذلك، إنما يقصد أنه يبدأ بالطلب إذا كان له 15 سنة. الله أعلم، يراجع فتح المغيث لذلك، وكذلك فتح الباري عند الباب متى يصح سماع الصغير من كتاب العلم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله ومجامعها 8 أقسام. القسم الأول السماع من لفظ الشيخ، وهو ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء، أيهما أضبط؟ نعم الإملاء، لأنه تحديث مع تأني وكتابة أيضا، والتحديث من غير إملاء أيضا يعتبر سماعا، ولكن مع الإملاء يكون أقوى. قال: وسواء كان من حفظه أو من كتابه. وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير، يعني أرفع الأقسام أن يسمع التلميذ من شيخه. وفيما نرويه عن القاضي عياض بن موسى السبتي أحد المتأخرين المطلعين قوله: لا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع منه: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا يقول وقال لنا فلان وذكر لنا فلان. قلت: في هذا نظر، وينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ على ما نبينه إن شاء الله تعالى أن لا يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ لما فيه من الإيهام والإلباس، والله أعلم. نعم، من أطلق هذه العبارة جاز له ذلك، لكن يقول ابن الصلاح: إذا قد عرف اصطلاح لصيغة معينة فينبغي أن لا تقال. فمثلا أخبرنا أصبح بعضهم استخدمها بالإجازة، فإذا قال أخبرنا ربما فهموا أنه إنما أخذها بالإجازة ولم يسمع من لفظ الشيخ. الصحيح أنه يجوز هذه العبارة كلها، وهو اختيار البخاري كما في صحيحه: حدثنا وسمعت وأنبأنا واحد. قال: وذكر الحافظ أبو بكر الخطيب أن أرفع العبارات في ذلك سمعت، من إذا قال سمعت الشيخ أرفع. ثم حدثنا وحدثني، فإنه لا يكاد أحد يقول سمعت في أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه. وكان بعض أهل العلم يقول فيما أجيز له: حدثنا. وروي عن الحسن أنه كان يقول: حدثنا أبو هريرة، ويتأول أنه حدث أهل المدينة، وكان الحسن إذ ذاك بها، إلا أنه لم يسمع منه شيئا. وقلت: ومنهم من أثبت له سماعا من أبي هريرة، والله أعلم. صحيح أنه لم يسمع من أبي هريرة. هذه قصة أخرى في الحسن، ماذا في عمران بن حصين. الحسن كان يقول في عمران بن حصين: حدثنا عمران بن حصين، وإنما حدث أهل البصرة. نعم، له الآن يريد يقول أن حدثنا قد تستخدم في التدليس، لكن إذا قال سمعت ما تستخدم في التدليس، سمعت. فقال كلمة سمعت أرفع الصيغ التي تذكر، أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وأخبر، يعني حدثنا وأخبرنا قد تطلق في التدليس في بعض أنواع التدليس. الكلام الحسن ماذا؟ تأول الحسن من أنواع التدليس، ما يعني هذا يعتبر تدليسا، لذلك الحسن وصف بالتدليس. منهم من فضل حدثنا وأخبرنا على سمعت من جهة أخرى، ما هي الجهة؟ قال حدثنا وأخبرنا وأنبأنا أرفع من سمعت، لماذا؟ يعني قالوا لأن التحديث لما يقول حدثنا أي أنه هو نفسه مقصود بالتحديث. سمعت قد لا يكون مقصودا، قد يكون حدث شخص آخر وهو سمع، فقال السماع لي قد لا يكون مقصودا بالتحديث، والذي يكون مقصود بالتحديث أولى. لكن هذا لا يكفي في تفضيل حدثنا على سمعته، سمعته أرفع. وأيهما أرفع، حدثنا أو حدثني؟ بالتخصيص، يعني لما يكون بالإفراد يكون أرفع. قال قلت ومن أؤمن من أثبت له سماع من أبي هريرة والله أعلم، ثم يتلو ذلك قول أخبرنا، وهو كثير في الاستعمال، حتى إن جماعة من أهل العلم كانوا لا يكادون يخبرون عما سمعوه من لفظ من حدثهم إلا بقولهم أخبرنا. منهم حماد بن سلمة، عبد الله بن المبارك، هؤلاء يستخدمون ماذا؟ أخبرنا، يعبرون نعم بنقل حديث بقولهم أخبرنا. حماد بن سلمة، عبد الله بن المبارك، وهشيم بن بشير، وعبد الله بن موسى، عبد الرزاق بن همام، ويزيد بن هارون، وعمرو بن عون، ويحيى بن يحيى التميمي، وإسحاق بن راهوي، وأبو مسعود أحمد بن الفرات. بعض من لم يطلب العلم يقرأ، يعني الذين يتتلمذون على الكتب يقرأ إسحاق بن راهوية، راهوية، فهذا ناتج على عدم التتلمذ. قال وأبو مسعود أحمد بن الفرات ومحمود بن أيوب الرازيان وغيرهم، محمد لهم، ومحمد بن أيوب الرازيان وغيرهم. وذكر الخطيب عن محمد بن رافع قال كان عبد الرزاق يقول أخبرنا حتى قدم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، فقال له قل حدثنا، فكل ما سمعت مع هؤلاء قال حدثنا، فكل ما سمعت مع هؤلاء قال حدثنا، وما كان قبل ذلك قال، وما كان قبل ذلك قال أخبرنا. وعن محمد بن أبي الفوارس، القصة هذه محمد رافع في الكفاية 286، 286 في الكفاية 286. قال وعن محمد بن أبي الفوارس الحافظ قال هشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق لا يقولون إلا أخبرنا، فإذا رأيت حدثنا فهو من خطأ الكاتب والله أعلم. انظر الكفاية 415، الكفاية 415. قلت وكان هذا كله قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرأ على الشيخ، ثم يتلو قول أخبرنا قول أنبأنا ونبأنا، وهو قليل في الاستعمال، سواء قال أخبرنا أو أنبأنا معنى واحد، لا تفاوت بينها أخبرنا وأنبأنا إلا من حيث الاستعمال فقط، تلك كثرة الاستعمال فيها وهذه قل الاستعمال. قلت حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة أخرى، وهو أنه ليس في سمعت دلالة، ليس في سمعت دلالة أن الشيخ رواه الحديث وخاطبه به. هذا لا يجعلنا نفضلها على سمعته، بل سمعته ماذا تكون أرجح لما تقدم من أن حدث وأخبرنا قد ما قد استخدمت في التدليس تأويلا. قال وفي حدثنا وأخبرنا دلالة على أنه خاطبه به ورواه له أو هو ممن فعل به ذلك. سأل الخطيب أبو بكر الحافظ شيخه أبا بكر البرقاني الفقيه الحافظ رحمهم الله تعالى عن السر في كونه يقول فيما رواه لهم عن أبي القاسم عبد الله بن إبراهيم الجرجاني الآبندوني سمعت، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. فذكر له أن أبا القاسم كان مع ثقته وصلاحه عسيرا في الرواية، فكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم ولا يعلم بحضوره، فيسمع منه ما يحدث به الشخص الداخل إليه، فلذلك يقول سمعت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، لأن قصده كان الرواية للداخل إليه وحده. وقد فعل هذا أيضا مع النسائي، أخرج بعض تلاميذه فكان يسمع خفية عن النسائي في مجلسه فيقول سمعت النسائي. نعم، النسائي منع شخصا. نعم، شيخه منع النسائي. تذكرون القصة من هو شيخه؟ مسكين بن بكير. راجع إن شاء الله. قال: وأما قوله قال لنا فلان أو ذكر لنا فلان فهو من قبيل قوله حدثنا فلان، غير أنه لائق بما سمعه منه في المذاكرة، وهو به أشبه من حدثنا. وقد حكينا في فصل التعليق عقب النوع الحادي عشر عن كثير من المحدثين استعمال ذلك معبرين به عما جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات، وأوضع العبارات في ذلك أن يقول قال فلان أو ذكر فلان من غير ذكر قوله لي ولنا ونحو ذلك. أما هذه العبارة فلا تفيد السماع، بل قد استخدمت في التعليق، قال فلان وذكر فلان. وقد قدمنا في فصل الإسناد المعنعن أن ذلك وما أشبهه من الألفاظ محمول عندهم على السماع إذا عرف لقاؤه له وسماعه منه على الجملة. إذا سلم من التدليس، إذا سلم من التدليس، وإذا لم يعلم له مصطلح خاص كما ذكروه عن البخاري. البخاري له مصطلح خاص في قوله قال فلان وهو من مشايخه، أن هذا تعليق، يعتبر تعليقا، قال حدثوني به عن فلان. تقدم معنا ذكر ذلك. قال: لا سيما إذا عرف من حاله أنه لا يقول قال فلان إلا فيما سمعه منه، وهذه إشارة إلى أنه من كان له اصطلاح خاص فيكون من باب التعليق. لا سيما إذا عرف من حاله أنه لا يقول قال فلان إلا فيما سمعه. قال: وقد كان حجاج بن محمد الأعور يروي عن ابن جريج كتبه ويقول فيها قال ابن جريج، فحملها الناس عنه واحتجوا برواياته، وكان قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه. انظر الكفاية صفحة 290، الكفاية صفحة 290. وقد خصص الخطيب أبو بكر الحافظ القول بحمل ذلك على السماع بمن عرف من عادته مثل ذلك، والمحفوظ المعروف ما قدمنا ذكره والله أعلم. أن الخطيب يقول إذا قال قال فلان فيكون متصلا إذا كان معلوما بأنه يقولها فيما سمعه منه، وما إذا كان علم أنه يستخدم هذه العبارة بما لم يسمعه فلا يحمل على السماع. وهذا يجعلنا أيضا نجد عذرا للإمام البخاري رحمه الله في قوله قال فلان وهو من مشايخه، كما تقدم معنا قال عفان بن مسلم، ويكون لم يسمعه منه، سمعه بواسطة وهو من مشايخه. فما ذكر الخطيب هنا على أنه يحمل على السماع في حق من عرف منه أنه إذا قال قال فلان فهو مما سمعه، لكن البخاري علم له أنه يقول في حق مشايخه في مكان معلقا ولم يسمعه إلا بواسطة، فصار هذا ليس من قبيل التدليس لأنه صار اصطلاحا خاصا به. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.